أقول للمصلين وحدوا الله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويطرح عليهم أسئلة أيضا وينتظر منهم الإجابة. إيش؟ يطرح أسئلة عليهم وينتظر منهم الإجابة جميعا. ما رأيكم في الأمر هذا؟ خطبة الجمعة. الجمعة. أما إلقاء الأسئلة فلا شك أنه غلط، وكذلك الأمر بتوحيد الله بدعة، ما علم إلا إذا كان موضوع الخطبة أن التوحيد والكلام على التوحيد فيقول أيها الناس وحدوا الله اجتنبوا الشرك، أو يقصد بقول وحدوا الله أن تقول لا إله إلا الله، هذه مشكلة.